الموضوع الذي نحن فيه وآداب السفر، وإحنا قلنا أهم شيء النية. هذا نحن ذكرنا الإمام الحافظ بن حجر ولهجة بعد الفتح، وأول حديث في الجامع الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، وهو من الحديث الأحاد ولكن اشتهر بعد ذلك، يعني بعد درجتين أو ثلاث من الرواة اشتهر حتى زاع بين الناس: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وذلك الخبر هو نفس المبتدأ لكن بتأويل، يعني فهجرته إن شاء الله مقبولة عند الله ورسوله، يعني هو تأويلات عديدة أخرى. وكذلك إنما الأعمال بالنيات لها تأويلات عديدة عند الأحناف وغيرهم، تأويلات فقهية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني مقصورة على هذا الهدف الدنيوي الذي قصد إليه، وليس له من الثواب شيء. ولكن على كل حال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري اعتبر أن هذا هو مقدمة صحيح الجامع الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وما ينسب إليه. وما تعلمون أن أحد الزاعمين أنهم تخصصوا في علم الحديث وفي سائر العلوم الشرعية الإسلامية، مع أن فرع منها كافي لكي يستغرق حياة واحد منا، يقول إنه درس الحديث الشريف، ولما سأله أحد الخبساء وقال له: هل درست مقدمة الجامع الصحيح؟ قال: نعم درستها بالتفصيل. وقال: ليس له مقدمة على الإطلاق، ولكنه الكتاب الوحيد من هذه الأمهات اللي له مقدمة عظيمة ورحيبة هو صحيح مسلم، وهي المقدمة التي كتبها شارحه النووي رضي الله عنه، وذكر فيها جواهر من جواهر العلم تهمكم جميعا. كل حال السفر قلنا أهم شيء فيه إحسان النية، يعني أن يكون قصده إما طلب علم أو حتى زيارة أخ له في الله، ولكن لا يقصد مصلحة دنيوية، وإنما لأنه كما ورد في حديث الشيخ أدرج أو رصد الله على مدرجته ملكا، يعني هو رايح يزور أخوه في الله ربنا بمسائل يعرفها الأولياء والصالحون، فيكون هناك على طريقه ملائكة ويسألونه ما السبب. فإذا قال زياد أخ لي في الله فيسأل: ما أخرجك إلا هذا؟ يعني لازم يكون النية خالصة، هذا المقصد، وليس أنه يروح يأكل عنده أو يأخذ صورة معاه ويطلعها في الصحف وهكذا، من الأغراض القديمة والجديدة. فإذا قال نعم ما أخرجني، يقال له: طبت وطاب من شاء من شاك مسيرتك هذه، وطابت لك الجنة، وفي حديث آخر: لم يكن له ثواب إلى الجنة. فإذا كان قصده ولو جر الزيارة، لكن الزيارة في الله وحده، لأنه أخ كنا نزور بعض إخواننا في قرى مجاورة لاستماع القرآن منه، من أهل القرآن وأهل الأصوات الجميلة، فهذا غلط شرعي أيضا. إنما اللي يعكر على النية هو الأغراض الدنيوية، يشرب شاي، يأكل، يتظاهر بأنه قريب من أهل الخير وأهل الصالحين، والله أعلم بحقيقته أو بحاله، ويغفر لنا ولسائر المسلم. فبعد إحسان النية كما قلنا أنه يعني، ولذلك شيخنا طلب علم أو حديث بيت مذهبهم في جولة البلدان، مذهبهم هنا يعني طريقة الصوفية، وما ليس لهم مذهب، المذاهب الشائعة الأربعة المتبعة هم عليها، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل، وفيه من الحنابلة صوفية، ويعني صحيح منهم من اشتد على نقص التصوف، ولكن منهم من دافع عنه ويعني قلل من هذا الهجوم، ومن أكثر المعتدلين منهم ماذا شيخنا؟ ابن القيم في الوسط، على أي حال له أشياء بسيطة قد تؤخذ من ناحية الشرعية، من استدلال الأحاديث الضعيفة، وكان من هذا القبيل، هذا موجود لديه ولدى شيخه أيضا على درجته في العلم. نعم هو يعني متمكن من الحديث، ليس إلى الحد الذي يقال الحديث الذي يقول عنه ابن تيمية لا أعرفه فليس بحديث، هذا مبالغة، لأنه ما من عالم إلا يند عنه بعض الأحاديث، ولكن رغم هذا فهو أيضا يقع في بعض الأحاديث الضعيفة وفي العقائد مش بس في الفقه، وهذا كلام ينبغي أن نعرفه، ولكنه لا يغطي على فضائله العديدة الأخرى. ولكن هناك الشيخ اللي هم يعني من أشهر معتدلهم، ومنهم ابن الجوزي نسبيا معتدل بصرف النظر عن كتاب تلبيس إبليس، فقد اشتد فيه مشايخ الصوفية، ولكنه عموما يعني من المعتدلين، بل هو يدفع غلو أصحابه من المنسوبين إلى الحنابلة في باب العقائد، وأنت تعرفون هذا، شبه وتمرد ونسب ذلك للإمام أحمد إلى آخره. هذا كلام ده مش موضوعنا. على أي حال السفر والانتقال وذا مذهبهم، فمذهبهم طريقتهم أو أسلوبهم أو آدابهم كما قلنا هنا، الأحكام الشرعية هنا هي نوع من الآداب الشرعية، إما أحكام حلال وحرام وإما سنن في كيفية أداء الأعمال. أنا قلت لكم يسموا الآن الإتيكيت أو الآداب العامة، التقاليد في الأكل والشرب والقيام والنوم والسفر وأعمال الإنسان اليومية، وأحيانا كان يسموها ويؤلف فيها قدام المحدثين عن أعمال اليوم والليلة، يعني ما يحتاجه المرء في 24 ساعة، التصرفات اليومية، مش فرنسا 24 يعني، ولا بتاعكم 24 ده. وقلت في عديد من البلدان، رحت مرة وقالوا لي اتكلم في باريس في 24 ده، فلما لم يعجبهم حديثي قطعوا أن يتصلوا بي بعد ذلك، ويسألوني عن رأي الشيخ الأزهر الأسبق في المجمع ده، يرتضي كلمة أسبق ويقول ما فيش أسبق في اللغة العربية، في سبق إنما أسبق ما فيش، فالمسبق دي مش موجودة، لكن السابق موجودة، وهي تصلح للسابق بدرجة أو بدرجتين أو ثلاثة أو خلاف، سابق وخلاص ولاحق وخلاص. الشاهد أنه نزع الحجاب من على وجه إحدى البنات المسلمات ترضية للسيد ساركوزي أحد الرؤساء لفرنسا السابقين وكان عند ذلك وزير الداخلية، قلت له إن وزيركم، وكان رئيس يمها لكن جه مصر هو وزير الداخلية، قد نال من الشيخ أكثر مما ينبغي. هذه العبارة الدبلوماسية الهادئة لم تعجب، وهم المدافعون عن الحرية وحرية الرأي واستقلال الرأي وحرية إعلان الرأي. ما معنى الرأي إلا إذا أعلن؟ هل نعرف رأيك وهو في ضميرك وقلبك؟ لا بد من أن تقول وأن يسمع القول وأن يكتب ويذاع، والله أعلم. نحن ما أمامنا على كل حال يعني نشكو القوم ونترك أنفسنا، وكلنا يعني واعين في الحكاية دي. فأيا كانت مدة السفر فآداب السفر الشرعية مطلوبة بالنسبة لذلك في جولة البلدان، جال يجول يعني تحرك وانتقل، فآدابهم في السفر جولة البلدان يعني انتقال من بلد إلى أخرى، جال وصال، جال وصال يجول ويصول يعني يقبل بقوة للصولة، يعني فيها نوع من الهمة والقوة، ولكنها انتقال وحركة في جولة البلدان. زيارة الشيوخ والإخوان، يزور عالما أو مربيا له أو أخا له في الله كما قلنا، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أمور، آخرها الجنة، طابت لك الجنة، ثم اقتباس العلم والآثار، يعني كأنما يقصد بالشيوخ السابقة شيوخ التربية، شيخ اللي يربي في طريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ثم شيوخ العلم اقتباس العلم والآثار، العلم الشرعي والآثار يعني علم الحديث بالذات، أثر تسمية أخرى للخبر أو للحديث، الحديث والآثر والخبر وبمعنى واحد، وإن كان بينها فروق دقيقة بين كل واحد والآخر، لكنها تستخدم عنوانا على علم الحديث الشريف أيضا. الآثار أو رد ظلم، يدفع ظلما عن المظلومين والمظلومات والتعبانين والتعبانات والمهجرين والمهجرات والمضطهدين في أراضي الله، إذا كان يرفع الظلم عنهم فهذا واجب أهل الله وأهل الخير وأهل التصوف. أو للاعتبار، لمجرد فسيحوا في الأرض، أمشوا في مناكبها، الآيات الدالة على السفر والانتقال والاعتبار بآيات الله في الكون بالعشرات في القرآن الكريم لمن يشاء أن يجمعها. أو رد ظلم، أو للاعتبار يعني بحكمة الله وللتعاظ ب يعني حكمة الله في كونه، ربي ظلم أو للاعتبار بحكمة الله للتعاظ يعني، أو للخمول أو لنفي الجاه، يعني هو مجتهد في بلده وأصبح يشار إليه بالأصابع فهو بيختفي عن الأنظار ويمشي في أرض الله عشان في مناطق لا يعرفها يعرفه فيها أحد، هذه معنى. أو للخمول أو لنفي الجاه، حتى ماشي أهو واحد ماشي في أرض الله، والله حكى لي واحد من إخواننا وهو من المتشددين مع الصوفية رحمه الله، كان مشهور معروف اسمه الشيخ أحمد العسال تعرف ضرع، وهو كان يعني من يعني كان عنده نزعة سلفية يعني أو وهابية شيئا ما، ولكنه يعني مالكي متمسك، وإن كان من وجه البحر في مالكية في البحيرة بالذات. فقال لي إنه كان في رجل من الصوفية يأتي لأبيه وأبوك من التجار الأغنياء، فليس على بدنه إلا خرقة واحدة، وفي بلدة شتاء القارس في دلتا مصر، والده إشفاقا عليه خلع العباءة الصوفية وألبسه إياها، فعلى غير عادته قبلها وكان لابسها، لكن لغاية يوم رحيله وجاء خلعها ورميها لصاحبها مرة أخرى، ومشى في الأرض رداء واحد على بدنه في البرد القارس في الدلتا المصرية، وهو رجل يعني ما هواش من الميالين للتصوف ولا للصوفية رحمه الله. من 1909 يمكن 1910 قبيل ما كان يسمى بال أو رد ظلم أو للاعتبار أو للخمول أو لنفي الجاه أو للرسول أو لبيت الله، يعني الحج أو للزيارة، فالزيارة مشروعة، وقصد زيارة المسجد النبوي مشروع عند جمهور العلماء، وإن خالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم، وقال إنه لا يقصد الزيارة بالذات، وإنه لا تشد كالإيادة، ولكن هناك مناقشات كثيرة جدا، وعن زيارة الخليل عليه السلام مثلا في شمال فلسطين أو جنوبها، الجنوب نعم الوسط، أو لبيت الله الحرام يعني للحج. قلت، احنا قلنا ان الشرح ده من الشروح المسمى قال وقلت، يعني التي تميز بين الفاظ المد والشرح، وهناك ما يسمى شرحا مسجيا، شرح المسجي، ومنه في تفسير القرآن في مدى علم كتاب واحد وهو تفسير الجلالين، فإنه يمزج ولكن يميز بأقواس بين كلام الله تعالى، وواضح يعني الفرق واضح بين كلام الناس وكلام الله عز وجل من تفسير الجلالين، وعليه شرح جليل للشيخ الجمل، شيخ الجمل على الجلالين. فهنا هو حدد يعني بعض الأهداف الشرعية أو المقاصد من الانتقال، وذكر أن زيارة الأضرحة لمجرد زيارة الضريح فيها خلاف حتى بين الصوفية، وذكر أن هذا الخلاف انتقل إلى المغرب والأندلس، وكتب التوجيبي بشكل في هذا الباب، ولكن حتى الإمام الذهبي إذا قرأت له تاريخ الإسلام فإنه يأتي عند بعض قبور الصالحين ويقول يستجاب عنده الدعاء، أو كانوا يدعون يعني الأماكن الطيبة التي فيها عظام الموتى من الصالحين أيضا يعني يستحب زيارتها للاعتبار، إذا كان الزيارة للاعتبار تجوز للجبال والأراضي والأنهار، ألا تجوز لأضرحة الأولياء؟ وفي كلام بقى في حكاية بناء المساجد على القبور، وده موضوع كبير، وآراء الفقهاء الأربعة فيه بالجواز إذا كانوا يملكون الأرض، إذا كنت ذكرت تبني سورة حول قبر أبيك أو بتاع، والمراد أن الدفن نفسه لما تدفنه سنة أنه ما ترفعوش عن شبر أو تصنمه، لكن أجازوا ذلك وضع الشواهد والكلام ده وبناء غرفة فوقه. أنا نشرت في ذلك فتوى لبعض العلماء المالكية وقدمتها إلى مش هقول اسمهم لأنهم أساءوا عشان ما أعملش دعاية ضدهم، إحدى دور النشر المشهورة في القاهرة، ولكن المصححين في المطبعة سلفية وهابيون يرون قتل آراء خصومهم وعدم أضاعوها تماما. وكتب إلي واحد منهم تخط بشارك خطا تسأل عنه يعني يوم القيامة. فإحنا ما ننوم الأبيات معناها ولا تكتب به بغيرك غير خط يسرك أن تراه مش عارف لدى السؤال أو كده. فهو يعني يرى حرمة أنه كمان يصحح كلام لعلماء المالكية والأحناف، ولكنه يرى غير ذلك. لكن ما هي خلاصة قولكم في بناء المساجد والقبور؟ والله اسأل الشيخ علي جمعة، اسأل المفتي. القرآن الكريم بيقول لنتخذن عليهم مسجدا، هو فيه هذا نص القرآن ياهو، انه من الممكن اتخاذ الممنوع او المكروه عند العلماء انك القبر يكون قدامك كده وتتخذه، انما اذا كان على يمينك او شمالك او قدامك ومفصول بحائط فلا مانع على الاطلاق، زي الإمام الحسين هنا في حائط بين الريح وبين ساحة الصلاة. فهذه المسألة ممنوع أنك تتخذه هو قصدا توجه إليه وليس بينك وبينه حائط، ذلك مكروه ولا يبطل الصلاة، إنما إذا كان على يمينك وشمالك أو خلفك أو أمامك ومبصور بحائط فلا مانع وليس فيها كراهة. وأيضا لا تصوف، لا تكمل الطواف، وإنما تقعد، وحتى بعض العلماء كان يمسك أيضا بحائط القبر والله يده على الحائط. وهذا موضوع كبير مش موضوع أنا بقى دلوقتي، ويكفيني إن أنا أجبتك بشيء ما من سؤال للتعلم. وإحنا قلنا حاجة من كل الأسئلة للتعلم يعني، فلعلي أجاب. كيف يكون السفر للخمول؟ ما قلنا هو رجل مشهور في بلدهم وأصبح نجم من النجوم زي حالتنا كده، أنا عايز أتصور معاك. وكان زمان ما كانش حد بيصورنا أصلا، فهو يترك هذه البلد التي اشتهر فيها وأصبح يشار إليه بالأصابع ويضرب في أرض الله الخمول. الخمول يعني عدم الشهرة، سقوط المنزلة، والذين يبالغون في هذا يسموهم ملامتية، يعني يشتدوا أزيد من اللازم في خشية النفاق أو الرياء. هذه فالسفر يكون للخمول طبعا، محدش هو واحد من الناس ماشي ولا يعرفه يكاد يعرفه أحد. وفي مشايخ يعني ربنا يلقي عليهم ظلا من الخمول. أنا شفت الشيخ محمد أبو العيون وكان يعني من كبار الأولياء كما يقول العارفون، بل كان يتلمس له الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، وكان وانا زرتهم هو الشيخ عبد الحليم عميد اصول الدين والشيخ ابو العلم وكيل له، وده اعلى منصب تولاه وكيل كل اصول الدين، ودرس لنا التفسير. قلت لكم انها يعني كان يساء يشتموه شتيمه ولا كانه سمع حاجه، لا يعبا بالكلام ولكن وصل اليه، والله كان لم يحدث شيء على الاطلاق. فهذول الناس يعني جديرين ولكن ألقى الله عليهم الخمول حتى يكون يعني ما بينهم وبين الله من السر خالصا لوجه الكريم. فدي مسألة اسأل عنها الفيلسوف كانت، عارف كانت الألماني؟ فإنه يؤمن بهذه أن يلقى على الناس كده شبكة أو من فيرون أو لا يرون، ولكن شبكة من عنده هو يلقيها العقل على الأشياء، لكن عندنا احنا يلقيها الله عز وجل على الناس والأشخاص والأحوال والأوضاع. اللي منكم يعرف في تاريخ الفلسفة يعرف شيء عن كانت الألماني يعرف التشبيه ده. فهؤلاء الصالحين ربنا ألقى عليهم غطاء حتى لا يعرفوا، بل إن بعضهم يقولون إن بعضهم لا يعرف نفسه إن هو ولي من أولياء الله، يعني ربنا أخفى حقيقته عنه هو. وده إشارة إليه في الحديث الشريف وما أنت أعلم به مني، يعني أنت أكثر معرفة به من أحوالي الذاتية. وضح الكلام مفهوم؟ وما أنت أعلم. ولذلك عندهم حاجة اسمها السر وسر السر، لأن السر هو ما تعرفه أنت وتخفيه عن غيرك. والمثل العربي يقول يا بتاع برسل ليس بين اثنين سر، يعني الحاجة اللي يعرفها اثنين من الناس تبوش سر، سر ايه؟ خلاص الطرف الآخر سيشيعها بين الناس، لكن السر ما تعرفه ولا تريد أن تعدم به غيرك، ولكن سر السر ما لا تعرفه أنت من أمر نفسك ويعرفه الله عز وجل. وإليه الإشارة بقوله تعالى في سورة طه، على سورة الكهف وبعدها سورة مريم عليها السلام ثم سورة طه، وفي أوائلها يقول الله عز وجل يعلم السر، السر وأخفى، ففيما هو أخفى من السر. ولذلك قال الشيخ الحكيم الترمذي أن درجات الوعي الإنساني أو العقل تبدأ بالحواس أو ما يسمى عندهم الصدر، علوم الصدر دي المعلومة الخارجية، وكل ده موجود في سورة الإسراء بالذات كله. ولكن الصدر بعده القلب، وهو الواسطة بين الخارجي والداخل، ثم بعد القلب الفؤاد، ثم بعد الفؤاد اللب، ثم بعد اللب السر، ثم سر السر، ست درجات. واستدل عليها من كتاب الله وسنة رسوله، أظن في كتابه المشهور اللي هو غور الأمور، وقد أصدره المركز الفرنسي في مصر في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بمقدمة مستفيضة ولكن باللغة الفرنسية لمن يعرفها. تعرف مصر؟ منتم لاتين، مش انتم من اللاتين برضه؟ مش انجلو ساكسون البلجيكية والفرنسية والرومانية والإسبانية شجرة واحدة لغتكم؟ ولايدن لسه فيها نشاط إسلامي؟ لايدن خدمت الثقافة الإسلامية طويلا، ثم كل حال بركة فيك وفي أمثالك. نعم. زرت لندن مرة وشفت بعض المسلمين الأسبان الذين بقوا على دينهم منذ العهد العربي القديم، وأخيرا أعلنوا إسلامهم ولم يكونوا قد تنصروا كما فعل بعضهم. زيارة بقصيدة أخرى يستشهد بها في الشارح، لك أن تقرأها: زيارة أرباب التقى مرهم يبرئ، يعني يشفي من المرض النفسي طبعا، ومفتاح أبواب الهداية والخير، وتحدث في الصدر الخلي إرادة، وتحدث في الصدر الخلي إرادة، ده شعر لسيدي إبراهيم التازي دفين مدينة وهران في الجزائر. وتحدث في الصدر الخلي إرادة، وتشرح صدرا ضاق من سعة الوزر، وتنصر مظلوما وترفع خاملا، وتكسب معدوما كسبه يكسبه، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف، لأن المجرد من الهمزة متعدي، قرأ يقري ضيفه، وتقري الضيف وتكسب المعدوم، هذا تقري كسبه يكسبه، مش كده برضو؟ الوجهين فيها الوجهين، مروي بالوجهين، وتعين على نوائب الدهر، ده كلام السيدة خديجة للمصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل، تكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. كلام جليل، سيدة المسلمة الأولى رضي الله عنها. وتنصر مظلوما، وترفع خاملا، وتكسب معدوما، وتجبر ذا كسر، فكم خلصت من لجة الإثم فاتكا، فألقته في بحر الإنابة والبر، وكم من مريد أظفرته بمرشد خبير بصير بالبلاء وما يبري، فألقى عليه حلة يمنية مطردة بالفتح واليمن والنصر. زي الشبكة بتاعت كامسة يا شيخ، ألقى عليه حلة يمنية عليك بها، فالقوم باحوا بسرها، اللي هي الرحلة، ووصوا بها يا صاحب السر والجهر، فزر وتأدب بعد تصحيح نية، تأدب مملوك مع المالك الحر، ولا فرق في أحكامها بين سالك مرب ومجذوب وحي وذي قبر. يعني هو يبيح أيضا زيارة المشايخ حتى لو كانوا مقبورين، كما تزورهم أحياء. والكلام ده في خلاف عن إخواننا الحنابلة، لكن الإمام الزهري اقرأه، وقرأ كلامه عن الصالحين والدعاء عند قبورهم. وذي الزهد والعبار، فالكل منعم عليه، منعم عليه، ولكن ليست الشمس كالبدر. يعني في فرق بين زيارة الأحياء والأموات، وزيارة كبار الشيوخ، وزيارة المريدين الصغار، وإلى آخره. ثم سيدي السياحة لباب عظيم، والمسلمين عندهم يعني الأنبياء كل واحد منهم له مزية، وسيدنا المسيح بالذات يشتهر بالسياحة. عرف الجليل الذي الحرب الآن بين لبنان وشمال فلسطين أو إسرائيل الآن، فهذا كان هو تجول في هذه الأماكن، وكما قلت لكم كما روي يعني إذا رأى أحد الصيادين يشير بإصبعه إلى قلبه فيترك الشبكة ويترك ويمشي وراء السيد المسيح من غير ما يكلمه ولا حاجة، إنما مجرد أنه هو يوجه همته إليه، فالله تعالى يهديه ويسلك طريق الإسلام ويمشي خلف المسيح عليه السلام. فهو نبي سياحة. دلوقتي السياحة بقى الصناعة ومصدر رزق وأكل وشرب، ولكن هي في الأصل هذه الأهداف التي وكلها أهداف مشروعة. وأما الأكل والشرب فيأتي بدون قصد، إذن في حركة ومشوف في مناكبها وكلوا الرزق فيحصل، لكن من غير قصد. فإن حزب الله هم الغالبون. فالمراد بالذين آمنوا أنصار الدين الذين هم الفقراء المتوجهون إلى الله، فإن كل من لقيهم نصحوه وذكروه بالله ولو من غير كلام، اللي هي جالسوا من تذكركم بالله رؤيته ويزيد في عملكم منطقه، مجرد الرؤية مؤثرة والكلام يؤكد النصيحة. وبعدين أشار في هذا المقام إلى أن الحديث اللي هو طبت وطاب من شاك وطاب فيك الجنة، ثم تحدث عن الملائكة، وأنه في حديث أنه أسطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع إلا ولله فيها ملك قائم أو ساجد. ولذلك من الدعاء المشهور لنا كررته أمامكم مرارا، والذي تلقيته عن الشيخ علي كا، كاد قبيلة أو جنس من البشر في غرب أفريقيا، أربع قبائل أو أجناس، منهم كادي أو أحيانا يقال جاه قاه، هي قاه فتكتبها بالكاف أو بالجيم. وهو قال إن هذا الدعاء أنا ما أعطيته لابني هذا الذي سيخلفه ليس بعد، وأنا أعلم أنكم لن تستخدموه إلا بعد فترة، أنتم مشغولون في أمور أخرى، ولكن سيأتي اليوم الذي، وهو اللهم صل على سيدنا محمد المشهور عند التجانية، الفاتح لما أغلق يعني للقلوب، الخاتم لما سبق يعني لسلسلة الأنبياء، الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق يعني بالسنة، مش ابتداع وسائل جديدة لخدمة الإسلام قد تكون مضروبة. كلمة مضروبة كلمة قاهرية يا شيخنا، يعني فيها عصب وضرر، مضروبة يعني معصوبة، مش معصوبة دي معروفة في مصر، يعني فيها عيب من العيوب. الفاتح لما أغلق، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وأنا سألت بعضكم قدره يعني المنزلة والشرف، والمقدار ده الكمية والحجم، فإيه المقصود بها؟ وقلت حاجة يومها مش هكررها دلوقتي. حق قدره ومقداره العظيم عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا، مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد، الحمد لله وحده. هذه الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة السادة التجانية خصوصا. لكن الفكرة إن الملائكة صفوف الملائكة، وبعضكم يمكن يشوف ويرى أو يسمع إذا فتح الله عيون قلبه. ثم إنه يتحدث بعد ذلك عن فضل السفر لطلب العلم والمشايخ سواء كانوا شيوخ تربية أو شيوخ تعليم أو شيوخ توصيل إلى الله. وذكر الأهداف السبعة: رد المظالم والاعتبار وإلى آخره المقاصد. وبعدين ذكر نقرأ الأبيات الثلاثة دي ونختم بها من المنظومة في صفحة 303 حسب نسختي. يقول في آخرها: ولم تكن أسفارهم يعني الصوفية تنزها مجرد النزهة والفسحة تنزها بل كان لله بل كان لفظ الله أنا أظن أنه زيد في هذا البيت والأصل بل كان فيها نحوه التوجه موجود المخطوطة نراجعها إن شاء الله. إنما اللفظ دل الجلالة يكسر البيت من ناحية الوزن. ولم تكن أيضا بلا استئذان يعني كان زي ما قلنا الاستشارة والاستخارة قبل ما يسافر. ولم تكن أيضا بلا استئذان للشيخ والآباء والإخوان ولم يكن ذلك للفتوح أو المرئ المبتذل الممدوح. الأهداف المحددة لي شرعا وما سواها يعني لا يجوز الانشغال به ولا ونقف عند 306. واستشهد ببيتين لأحد الشعراء الصوفية: ولا أصغي إلى من قد نهاني ولي إذن عن العزال صما يعني خالصا أخاصر بالخواصر في هواكم وأترك في الله في رضاك أبا وأما مش في رضاكم ينكسر بيه في رضاك أبا وأما والله أعلم. 306 هذه احنا قربنا نخلص المنظومة والمنظومة أرجو إذا عثرت على نسخة منها جبنا الأخرى في واحد كان سألني سؤال وأنا لا أذكر أني أجبت عنه والله أعلم شفته في البيت البارح وما شاء الله متكلم الشهير أبو علي الآملي سيف الدين سيف الدين الآملي عالم مصر والشام وصاحب كتاب أبكار الأفكار وغاية المرام في علم الكلام إذا كنتم شفتوها والذي كتب عن العبد الفقير كتابا موجود في دار السلام على رأي أحد من إخواننا امبارح مش في دار الحرب في دار السلام رأي بهذا كتاب الآمدي وآراؤه الكلامية والواقع أن في آراؤه الفقهية والصوفية والفلسفية وقد قلت لكم أنه هو موضع رضا ابن سميع وثنائه أثنى عليه كثيرا وذلك لتدينه وخشوع قلبه رغم اشتغاله بالأمور العقلية والكلامية التي عادة يعني تميل إلى الجانب العقلي أكثر منها إلى الجانب الروحي لكن إن هذا الرجل كان يعني نادرا في هذا الباب وكان كثير البكاء والخشية وقلت لكم عن ابن أبي صيبيعة برضو كده نعم. وأنه زاره في بيته في الفترة الأخيرة من حياته وكان محبوسا داخل بيته لا يخرج منه وطفل صغير ولذلك الأطفال عندهم قوة ملاحظة فيقول لاحظ أنه يخرج من جيبه منديلا ويمسح فمه بين وقت وآخر وليبدو لم تكن شائعة ولكن هي أصل الكلام ده مبنيين على الفاتح ولا يوجد شيء بالعربية يظهر فيه فتحة أو حركة الإعراب أو البناء إلا على مكان واحد، أما على مكانين فأمور نادرة جدا، منها الأعداد ومنها المركب زي بعد باكة وكلام من ده، مركب المسجد المشتغلين بالنحو. الثالثة عشرة، هل ينقلب العلم، هل يمكن للعلم الضروري يبقى نظري والنظري يبقى ضروري؟ فهو بدأ هنا السؤال واضح، هل يمكن أن يتحول العلم النظري يعني الذي يكتسب بالدليل والبرهان، واضح؟ هو دليل النظر مكتسب بناء على دليل أو تنبيه، فهل يمكن أن يتحول هذا العلم المتوقف على الدليل إلى علم ضروري يعني لا يستطيع المرء أن يدفعه عن نفسه ولم يكسبه أو يتكسبه بالدليل؟ والله إذا كنت من الصوفية فنعم، يخلق الله في قلوب العباد علما، لأن قلنا المسيح يحط إصبعه كده على الصدر فيدخل نور الإيمان إلى القلب والعلم، وكما يقول الإمام الغزالي عن محنته التي مر بها أنه لم يخرج منها بدليل ولا برهان وأنه بنور قذفه الله في قلبه. فهم عندهم كده أنه ممكن العلم، ولذلك أنا كاتب على هامش هل يمكن أن في مكان ما للمعتزلي أن يكون صوفيا؟ المعتزل يؤمن كل شيء بالعقل، كانت القلب اللعبة بتاعت كنتو، إن هل ممكن؟ والله منهم ناس زهاد زاهدوا في الدنيا وكانوا مسلمين ومخلصين برضو وإن كان عندهم أخطاء عقلية، لكن أبو جعفر المنصور له شعر مشهور عن شيخ الصوفية، شيخ المعتزلة الأول اللي هو عمرو بن عبيد. نعم. وعمرو بن عبيد ومين الثاني زنيره اللي هم تزعموا القوم في مجلس الحسن البصري وانعزلوا. واصل. واصل. واصل بن عطاء. الواصل. فهو بيقول على عمرو بن عبيد يقول كلكم يطلب صيد، كلكم بكين هم مشهورين، كلكم يمشي، كلكم يمشي رويد، يعني على طريق يعني ماسكن كده علشان يوصل، كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، هي صيدا ولكن من أجل القافية يعني، وهذا جائز في الشعر، كلكم يمشي رويد يعني يتسحب كده أو يخدع الناس، وكلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد يعني له هدف دنياوي، غير عمرو بن عبيد اللي هو زعيم معتزلة لأنه كان مشهورا بالزهد، ليس له مطلب في الدنيا، ودي شهادة من واحد سياسي كبير جدا وخطير أبو جعفر المنصور، هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية وإن كان سبقه غيره. فيعني لكن ده من حيث الزهد، لكن من حيث وجهة النظر إنه العلم يوصل إليه بطريق آخر غير البرهان العقلي والدليل والكلام ده، دي غائمة للتفكير الاعتزالي، لكن موجودة عند الأشاعرة والماتريدية وفقهاء أو علماء أهل السنة في العقيدة. وأنتم عارفين طبعا أن أبو الحسن الأشعري نفسه وكذلك كبار تلاميذه كابن مجاهد وابن الحسن الباهلي وأمثالهم وابن خفيف وغيرهم كانوا صوفية، بل بعضهم كان شيخ لأحد الطرق كالخفيفية عند ابن خفيف. وإحنا ذكرنا قبل كده مرة أن ابن شمل ولها كتاب بعنوان سيرة بالتاء المفتوحة الشيخ الكبير اللي هو ابن خفيف الشيرازي، وهو شيخ الطريقة الخفيفية، وتكلمنا عنه مرارا خصوصا عن تلميذه الديلمي صاحب كتاب سيرة الشيخ الكبير وصاحب كتاب عطف الألف المألوف، لأنه ممكن عند الصوفية أن العلم النظري ينقلب إلى ضروري بنور يغزف الله في قلبه من غير برهان ولا دليل. فهل العكس ممكن أيضا، أن العلم النظري الضروري يتحول نظريا؟ والله فيها خلاف سنة ندخل فيه، نخش في الموضوع. هذه السؤال اللي احنا نحاول نجاوب عنه، انقلاب الضروري نظريا كيف يكون وإذا تحصل حد. احنا عرفنا حكاية انقلاب النظري إلى الضروري ودي سهلة شوية. إذا يتحول الضروري إلى نظري إذا كان يتوقف على علم آخر فنعم، لأن المسألة ترجع إلى تعريفك للضروري. هل الضروري ما يتوقف على أي علم آخر؟ ولو كان يتوقف على علم ضروري آخر أو علم نظري آخر، أم الضروري هو الذي لا يتوقف على برهان عقلي بالذات، يعني دليل نظري يصنعه العقل؟ العبرة بتعريفك للضروري. إن قلت إن الضروري ما لا يتوقف على برهان عقلي فالمعتزلة ينكرون ذلك، يقولون يستحيل أن يتحول الضروري إلى نظري، لأن ده يعارض أحكام الله. ربنا كلفنا إن احنا نعرف، ومعرفة الله نظرية تحتاج إلى برهان وعلم، أقلها هذا العالم من أين جاء، كل شيء له علة، وده ما كانش موجود ثم وجد، في ظواهر تدل على هذا عند المفكرين وعند العلماء، فما الذي أخرجه، من الذي أخرجه من العدم إلى الوجود، هذا وحده برهان. ماشي، هم يقولون ممكن يتحول الضروري إلى النظري إلى ضروري، لأنه لو كان ضروري يبقى غير مقدور للإنسان بل مفروض عليه، لا يمكن الخلاص منه، ومع ذلك ربنا كلفنا به، والله لا يكلف بما لا قدرة للإنسان عليه. آخر سورة البقرة، ما لا طاقة لنا به، ده موقف المعتزلة وهو واضح ومشين مع قواعدهم العقلية، إن كل شيء. أدي أصل الشيخ عبد الحليم محمود كان بيشرح لنا سنة 62 في كلية أصول الدين أو 61 في شبرا في خزندارة، 61 عمل الجامع وكلية ومستشفى، وأوقفت بيتها على هذه المؤسسات الثلاثة، وألقى سؤال كان بيتكلم عن موقف سنة أهل السنة والمعتزلة من، وفي الحقيقة هو كان بيتكلم عن، وكان رجل تراه يعني محافظا، لكنه كان يخرج، عارف خارج الصندوق، الشغل خارج الصندوق، ما انتش عارف خارج الصندوق يعني بر التقاليد والقواعد، فكان يخرج عن الصندوق ويقابل واحد في الشارع يجيبه معاه ويخليه يقول نص المحاضرة وهو يكمل، أو يلقي السؤال وينتظر الجواب من الطلاب. فسأل، هو بيتكلم في الفن والأعمال الفنية الجميلة، الجمال ده فيها ولا في نفس الرأي؟ سؤال، إدراك الجمال هو في الشيء الجميل أو في قلب الإنسان وعقله؟ الذي يرى الأشياء الجميلة. والله سؤال سعد الشيخ فهو ألقى سؤال ثم قال: هل يوجد في التراث الإسلامي مبحث شبيه بهذا؟ إن ده في قلب الأشياء أو في نفوس العقلاء. الجميع سكت، وصاحبكم ده اللي هو من قديم يعني يحب الرغي والكلام، فرفعت يدي. وكنت أيامها طالبا في كلية دار العلوم وكلية صدور الدين وقت واحد، وانت عارفين القصة. وأودي الامتحانين في يوم واحد في وقت واحد، من 9 إلى 12 أعمل الامتحانين في المنيرة وشبرا بتوفيق الله عز وجل. الشاهد قلت له نعم، قال لي قم وتكلم. فقلت له: هذه هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين والتي اختلف فيها المعتزلة وعلماء أهل السنة. المعتزلة يرون أن الحسن والقبح موجود في قلب الأشياء، وابن تيمية عنده رأي قريب من هذا، اسمه طباع الأشياء الداخلية. ولكن أهل السنة يقولون كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء، وإنما يتعين الحسن والقبيح بوحي الله عز وجل. فأجلسني وبدأ يتكلم. المعتزلة تلك قواعدهم: الحسن والقبح في الأشياء، وقد زود الله العقل بالقدرة على إدراك هذا السر الداخلي، فلا يتحول الضروري نظريا، بل ولا النظري ضروريا عنده. وأما أهل السنة فمنهم من أباح الأمرين، ومنهم من أباح الأول وهو انقلاب النظري إلى الضروري ولم يقبل انقلاب الضروري إلى نظري، ومنهم من منع الكل. معنا يا سادة؟ فتلك هي المسألة. ولا تصورتم الإشكال على أولا صار نظر إجابة؟ بقول له على الحكاية دي مسألة أوروبية. عارف الست اللي اسمها فينس؟ عارف فينس؟ احنا في مصر بنقول فينوس او فينوس، التمثال الاغريقي للمرأة. وقد شرح هذا الكلام واحد هنا قبلني اليوم من تلاميذ الشيخ عمار الطالبي الجزائري، فهو قال ان العبرة بجدول القيم. اهم القيم ايه عندهم؟ الجمال أولا، بصرف النظر عما تسميه الحياء أو الأخلاق أو أي شيء آخر. فقيمة الجمال، ثم قيمة العدل، ثم قيمة الخلق أو الفضيلة والرذيلة وكده. لكن احنا عندنا قيمة العدل أو الحلال والحرام أولا، احنا مكلفين من قبل الله عز وجل. ثم ياتي بعد ذلك الفضيله الخلقيه، ثم ياتي بعد ذلك الجمال. في فالترتيب مختلف، ولذلك الرمز الحقيقي للحضاره الغربيه هو فينوس، هذه عاريه تماما، وعندهم لا شيء في هذا. أنت ما هو ما اسمع بقى، أنا أروح معك براشد وأقرأ عن الكلام هناك. مش فاهم كلمة أروح. فالشاهد أن النظام المعتزلي كده، العقلي عقلي والنقلي نقلي، والنقل ينبني على العقل، لأن العقل هو الذي دل على وجود الله وكمالاته، ومنها علمه وقدرته والوحي. فالوحي لاحق، صحة الوحي عندهم نظام كده منبنية على صحة العقل. واللي يقول اللي يقدم العقل على اللي يقدم النقل اللي هو الوحي على العقل، واضح السؤال؟ كمن يضع العربة أمام الحصان، يعني ما مش هيتحرك أبدا، يعني يقدم المعدول على العلة. المفروض العقل أولا حسب النظام الاعتزالي، مفهوم؟ لكن عند أهل السنة العقل يدل على وجود الله ثم ينزوي. لكن وأيضا وجود الله سبحانه وتعالى له أدلة كثيرة، منها الدليل الوجداني وهو ما يجر المرء في قلبه، فهناك غريزة إيمانية في واحد خواجة في الستينات من القرن الماضي عمل كتاب اسمه الإنسان لا يقوم وحده، مش موجود وحده في هذا الكون، في حاجة ثانية. وقد وضع الله في قلب الإنسان غريزة الإيمان، غريزة مش ها، وغريزة يعني شيء لا يمكن للإنسان أن يتخلص منه أو يخرج عليه، مغرور في طبيعته. الشاهد أنه عند أهل السنة ليس قبل الوحي شيء، وليس الوحي متوقفا. واقرأ المسألة دي في كتاب الأمدي وآراء الكلبي، أو في كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام، بحاول تبهل له بزيه. فإنه يعني قلت في طرق عديدة إلى الله عز وجل من طريق الصوفية، وليس بالضرورة عقليا، وطريق المسيح وليس خالصا للعقل، والوحي لا يتوقف على العقل، وليست المسألة حصان معربة كما قالوا، والعربة وراء الحصان أو أمام الحصان. واضح الكلام؟ هذه فالنظام باعتزالي كان، لكن عند أهل السنة. ولذلك تجد أنه كل أصحاب الإمام أبو الحسن صوفية، الأربعة الأوائل عندهم الجانب الروحي مزدهر جدا حتى ينعزل عن الناس. ولا وقد ذكرنا من أحوال ابن خفيف أشياء كثيرة، ولم ينعزل. ونقرا في الموضوع بقى. عشان المقصد الثالث عشر، هل ينقلب العلم الضروري نظريا والعلم النظري ضروريا أو لا؟ أظن أنا حاولت أوضح السؤال. أما انقلاب الضروري إلى نظري، مش كده؟ صفحة اللي على الأرض، الضروري اللي هو ينقدح في نفس الإنسان من غير برهان، ما العلم الذي لا يحتاج إلى كسب، وإنما ينقدح في، يعني قد يتوقف على تفسير الكلمات بس، فإذا عرفت معنى المبتدا ومعنى الخبر عرفت الحكم، وده مش دليل، ده شرح اللغة. إنما النظري هو ما يتوقف على برهان ودليل عقلي، زي النظرية الهندسية لازم تقيم عليها دليل وبرهان رياضي أو عقلي، وهو تفكير منطقي. معانا؟ فالضروري لا ينقلب نظريا، والواقع ولا النظري ضروري عند المعتزلة أساسا، لكن أهل السنة لهم فهم كلام. فهنا بيوجد في ذلك مذاهب ثلاثة. المذهب الأول بدأ بالأشاعرة، قول القاضي اللي هو مين؟ البقلاني. إذا أطلق لفظ القاضي ويقول لك لكل قوم قاضي، يعني كل فئة اشتهر فيها واحد بوصف القاضي. ولكن عند أهل السنة خصوصا في علم الكلام إذا أطلق الإمام فهو الرازي والقاضي فهو البقلاني وإلى آخره. ففيه مذاهب، الأول قول القاضي وبعض المتكلمين يعني شاركه آخرون في رأيه أنه يجوز مطلقا، يعني انقلاب النظر إلى الضروري إلى نظري لا مانع منه. ليه؟ لأن العلوم متجانسة، العلم هو الانكشاف أو التجلي، حاجة تكون غامضة أو غير واضحة الذي لا يفهم كلامي يسأل ثم تظهر لك بعد أن كانت معماة أو غامضة. هذا التجلي وانقداح النور في قلبك واتضاح الفكرة هو ذا العلم. فالعلوم جنس واحد لا فروق بينها، سواء كانت مدركات يعني الأمور الحسية الرؤية والشم والبصر واللمس خمسة، أو كانت أمور عقلية صرفة، كلها من جنس واحد. هذه معنى متجانسة، يعني مشتركة في الجنس. وده يحتاج أن أذكركم بما يسمى عند المناطق والمتكلمين الكليات الخمس. الكليات الخمس هي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. فالجنس هو الكلي الذي يشترك فيه تحته أنواع متعددة، مثلا حيوان، كل الكائنات الحية لكن تحتها أنواع، سمك وتعابين وبشر وإلخ، كل هؤلاء أحياء. فدي أنواع، فهم متجانسون يعني مشتركون في الجنس اللي فوق. وبعد كده تفرق بينهم أشياء أخرى، الجنس طيب والفصل اللي هو يقسم الجنس إلى أنواع. فلما أقول حيوان ناطق يبقى البني آدم، حيوان سابح في الماء فهي الأسماك، حيوان ناهق بعد أن كل حيوان فإن أنكر الأصوات لصوت الحميم، وحيوان صاهل الصهيل وهو صوت جميل الفرس وكده، ده اسمه فصل يعني الذي يقسم الجنس إلى أنواع. فاجتماع الجنس والفصل هو اللي يسموه نوع. هذا احنا عرفنا الجنس والنوع، الجنس والفصل والنوع ماشي. أما الخاصة فهي صفة تخص الشيء نفسه، والعرض العام صفة تعم وتعم غيره، مفهوم؟ يعني لما أقول ضاحك فدي خاصية تخص الإنسان. وقلنا قبل كده إن القرد لما بيضحك هو مش بيضحك، هو بيقلد العيال اللي موجودين بره القفص، بيفتحوا ولا يعمل زيهم، لأن الضحك الحقيقي إيه؟ إدراك المفارقة، حتى كده فيها تلاعب عقلي البني آدم يدركه فيعجب أو يضحك. أو دي مش موجودة عند القرد لأنه بفكر إنه بيقلد الحواليه، فهو ليس ضحكا في الحقيقة، ضحك إحدى خواص البشر، واضح؟ لكن ماشي لتخص البشر، ربنا قال منهم من يمشي على حتى اللي ماشي زي التعبان على باطنه، أو يمشي على باطنه أو على رجلين أو على أربع، ماشي ماشي دي بتاع المصريين مش من المشي، تدفع بتاع التاكسي يقول لك ماشي، مش يقول لك متشكرين، ماشي يعني زي بعض. كان زمان في حاجة اسمها شكرا، حلت محلها ماشي، وماشي يعني يمضي، يجوز، يصح، يقبل. طبعا أخونا بتاع براسل مش فاهم، مش ماشي دي عنده، وهو معذور في هذا. في كلام بالمصريين يصعب جدا شرح. كنا بنقول لشيخنا الجنس والفصل والنوع اللي هو مجموع الجنس والفصل مع بعض. الإنسان حيوان نطق، الفرس حيوان صاهر، السمك حيوان سابح كده، الطير حيوان طائر في الهواء، واضح؟ الجنس والفصل والجنس والنوع والفصل، والخاصة لصفة تختص بها الشيء. أما ماشي فالحيوان يمشي وينتقل بإرادته، ليس كالكرسي الذي ينقل ولكن بإرادة غيره، ينظم الكراسي ينقلها من مكان إلى مكان، فهو متحرك نعم ولكن ليس بإرادته. ماشي، واضح الكلام؟ فمتجانسة يعني مشتركة في الجنس. فالآمدي اللي هو دايما يطلع لهم كده من تحت الله، لأنه مدقق ومحقق، وكما قيل من أذكياء الدنيا، مش على قد دمشق ولا القاهرة. فقال من الذي قال إن العلوم متجانسة؟ وده بيسموه في علم آداب البحث والمناظرة، هناك يا شيخ براسل علم مخصوص لتنظيم الحوار العلمي. عندما يتناقش العلماء فهناك أحكام لا بد من التزامها ومراعاتها، فتلك هي آداب البحث والمناظرة. والإنسان إما أن يكون صاحب النظرية المطروحة فعليه الاستدلال على صحتها. الرسول يقول البينة على من ادعى، فمن يدعي أو يطرح نظرية جديدة فهو المطالب بإثباتها، عليه إقامة الدليل. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يعني إذا كانش عندنا سكة نعرف بها نحلف، يمكن يخاف من ربنا. فده المدعي. ولكن في حاجة اسمها السائل، الناس اللي بيسمعوا النظرية نفسهم في الوسط العلمي لأول مرة دول مجرد مستمعين، إذا اقتنع خلاص يجب أن يدافع عن النظرية كصاحبها. فالأفكار لا يملكها أحد، إنما يملكها من يفهمها ويملك الدفاع عنها، سواء كان هو المكتشف أو هو من الأتباع. واضح؟ لكن إذا لم يقتنع ده اسمه سائل، أو له يسموه مانع، يعني يقول لصاحب النظرية لم أقتنع بعد، هذا دليل آخر، ده اسمه المانع. فهمتني بقى؟ فإما أن تكون مدعيا فالدليل، وإما أن تكون ناقلا عن غيرك فالحجة، تقول في كتاب كذا صفحة كذا توثيق. إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة اللي هي التوثيق في الجزء الفلاني، المجلد الفلاني، الصفحة الفلانية، الطبعة الفلانية في البلد الفلانية، تخرج من العهدة إن كنت ناقلا. لكن مدعيا فالدليل، أما مستمعا فإذا اقتنعت فيجب عليك شرعا أن تدافع عن النظرية ما لم تقتنع، وإن لم تفعل فالبعيد مكابر. البعيد مش عرب مصري يعني. فأنت يا أيها المنكر لما قبله غير وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه، فهي دي اللي اسمها المكابرة، لأنها نوع من الكبر قال واحد منه يحب أن يلبس جميلا، فقال ليس هذا، ليس هذا هو الكبر، إنما هو جحد الحق وغمط الناس. يبقى مقتنع وتنكر، زي القطط ياكل وينكر، فهمني؟ أو تبقى مقتنع وتسكت. لا، يجب عليك شرعا أن تعلن اقتناعك وتدافع عن صاحب النظرية كصاحبها، فإن فعلت العكس فالبعيد مكابر، اسمه كده في العلم الإسلام، لأنه مأخوذ من الكبر الحقيقي. يجب أن يعرف هذا الشيخ التواضع هو الخضوع للحقيقة، قبول الحق، ورفضه كبر، وده أساس محنة إبليس، أنه تكبر عن قبول الأمر وقال أنا خير منه، وقال لا عزني أسجد لمن خلقت طينا. واضح؟ طب أنا أجيب الكلام ده كله ليه؟ يعني معناها إن في نظام، فالآمدي ليس مستدلا وإنما هو مستمع وسائل كده، لو أن يسأل وأن يمنع، يمنع يعني يقول أنا لم أقتنع بعد، والمانع لا يطالب بدليل، الدليل على المدعي، البينة على من ادعى، صاحب الأطروحة الجديدة في العلم هو الذي يثبتها. واضح؟ إنما أنت إن كنت مقتنعا واجب شرعا أن تعلن ذلك بدون تردد، وإلا إن لم تقتنع فاسأل أو خذ موقف المانع. فهم المانع يعني إيه؟ ففي مستدل وفي معارض مكابر بالباطل وفي مانع، وفي حاجة اسمها النقض. أقولها بالمرة، النقض يعني إذا كنت في مجتمع علم وطرح أحدهم رأيا جديدا أو أطروحة جديدة، دعوة، البينة على من ادعى، دعوة جديدة. واضح؟ فعندئذ إن كنت مقتنعا خلاص تعلن، وإن كنت سائلا أو مانعا فاسأل واطلب دليلا آخر، ولست مطالما بدليل. أمدي هنا سائل ليس عليه استدلال، إيه دليلكم على المجانسة؟ بل العلوم متفاوتة نوعيا أو شخصيا، وفي تفاوت نوعي كالذي بيني وبين الفرس، وتفاوت شخصي كالذي بيني وبين إبراهيم وعلي وفاطمة، نشترك في الجنس وفي النوع ونختلف في الشخص. واضح؟ فمن الذي قال بأن العلوم متجانسة؟ لماذا تكون مختلفة نوعا أو شخصا؟ واضح بقى الكلام؟ نواجه علم البحث المناظرة كله. أما النقد فهو أن ترد الدليل، منعت فأقام دليله، تقول له هذا الدليل معيب، وتبين خطأ الدليل. فإذا نقضت إحدى قضاياه فإذا نقض تفصيلي، وإذا رفضت كله يبقى نقض إجمالي. هذه كل آداب البحث والمناظرة من أوله لآخره، كتبها بعضهم في صفحة، كان عندي كتاب ده يمكن يكون هنا في المكتبة، علم آداب المناظرة في صفحة واحدة، مطبوع في مصر وموجود في مكتبتي هذا. فالآمدي بيقول لهم العلوم غير متجانسة، أقيموا دليلا على وحدتها في الجنس. واضح الكلام؟ ربما تكون غير متجانسة، ما تقوليش ربما، لأنه هو مانع لا يطالب، إنما المدعي الأصلي هو اللي يشرح ويبين البرهان على وحدتها الجنسية وله حتى إقامة الدليل على وحدة الجنس أن يقول بعدم التماثل. نعم خاضعين لجنس واحد، ولكن من الممكن أن تكون هناك فروق شخصية. أنا وعلي وإبراهيم مشتركين في الجنس ومشتركين في النوع وفي أشياء أخرى كثيرة، ولكن نختلف في الشخص. هو واقف على أرض معينة وأنا واقف على أرض أخرى، كفاية نحن اثنين مش واحد مختلفين. فهناك فروق فردية أو بعبارة أخرى شخصية ترجع إلى الشخص نفسه وإن كان مشترك في النوع والجنس. واضح؟ لا. وده اللي سماه بالتماثل. فإذا طلعوا من حكاية وحدة الجنس يقول لهم حتى لو سلمنا بوحدة الجنس بين كل أنواع المعارف إدراكية كانت أو حسية أو برهانية أو قلبية عند الظروف أو غيره، وحدة في الجنس، فهنا عدم تماثل في الشخص. زي علي وإبراهيم هم مشتركين في الجنس وفي الفصل وفي النوع، ولكن مختلفين بالشخص، يعني ما فيش تماثل، تماثل تام، تشابه مطلق. واضح الكلام؟ أدين وضحت موقف أهل السنة وموقف الآمدي. ليس صحيحا إن العلوم كلها تنقلب بعضها إلى بعض، النظر إلى الضروري والضروري إلى النظري، ده بتبقى فوضى. وليست المعارف كلها واحدة ولا متجانة. أظن كفاية كده ولا مش مفهوم؟ ما المراد بالجنس؟ ينهار أبيض، أو ده زي اللي بيقول قاعدين على القهوة وشربنا الشاي وسمعنا القصة بتاع أبو زيد قرر على الربابة، وفي آخر القعدة يقولوا قول لنا حاجة في أبو زيد. هم نقول اللي في الدنيا كله كان فيه ما في قصة أبو زيد في الجنس. الجنس هو الكلي الذي تشترك فيه أنواع عدة. الحياة جنس كلي تشترك فيه البشر والحيوانات والطيور والأسماك وكله. وضح الجنس؟ هذا أبو زيد. العلوم بقى ده ما كانش معانا من الأول، ده احنا بقالنا شهرين بنتكلم في العلم وشرحنا العلم وتعريفات خمسة وشرحنا خصائص العلم في 13 فصل، وده 13 مش كده؟ وكما قلنا أول مرة الانكشاف أو التمييز، اللي بيعرف. هناك في تعريفات العلم تمييز لا يحتمل النقيض، يعني أنك تعرف الحاجة وتحددها 100% بحيث لا يشترك معها غيرها أبدا، هذه تمييز لا يحتمل النقيض. البني آدم الحيوان اللي بيفكر الناطق، نطق عن التفكير، الحيوان العاقل. يبقى ميزت البني آدم تمييزا لا يحتمل النقيض، هذا العلم معرفة. والله وبعضهم بيشرح شرح أسهل وهو التجلي، حاجة غامضة وتظهر، هذا العلم. وده كلام مررنا عليه وشرحناه بخمس تعريفات، وإنما انتهينا في الآية كانت تمييز الشيء تمييزا بحيث لا يحتمل النقيض. والمثال البني آدم هو إيه؟ هو اللي فيه حاجتين، حياة وعقل، خلاص ما عادش يشترك مع لا التعبان ولا السمكة ولا الطائر ولا أي كائن حي آخر. واضح الكلام ولا مش واضح؟ أرجو أن يكون السائل قال استراح. بس يا سيدي نقرأ بسرعة بقى عشان فالأولاني من المتكلمين إن العلوم متجانسة كلها زي بعضها، وإيه المانع؟ النظري والضروري والضروري والنظري كله عند العرب صابون، هو مش عارف الكلام. صابون دي والله النهاردة سمعت مثل كأني لم أسمعه من قبل، مش عارف خذ الصابون وراح المتين قصيدة وحنشرها ضد وزير الأوقاف السابق، كلام ما أعرفوش. لكن على أي حال هل احنا عارفين الجنس هو ايه؟ صفة يشترك فيها حاجات كتير، ولما نقسمها ونعزل ده عن ده يبقى اسم فاصل، فصل دي حيوان ونطق، حيوان دي جنس ونطق دي فاصل، والاجتماع مع بعض شكلوا ايه؟ البني آدم نوع، نوع ودي ثلاثة يبقى فضل اثنين. الخاصة يعني صفة تخص شيئا بعينه، مضربت مثل بالضاحك ما تقولش الماشي لأن الماشي مشترك صفة، لكن اسم عرض عام يعني صفة عامة مشتركة، هذه معنى عرض عام. وخاصة يعني صفة شخصية غير مشتركة، هما الاثنين مع بعض، خاصة وعرض عام يعني صفة خاصة وصفة عامة، خاصة وعرض عام وبس. المشروط الخمسة صح. الجنس والخاص والنوع والخاصة والعرض لسه مش معروفة، ده كلام سبق انتهينا منه وموجود في كل كتب المنطق. وبالمناسبة في واحدة ست اسمها سونيا مش عارف ايه الهلباوي عندها كتاب اسمه تبسيط المنطق وبالذات لطلاب الكليات الشرعية، والله امبارح بس فتحته واضح وسهل وفيه الكلام اللي بقوله ده، وأسئلة كمان تدريبات عشان يتمرن على أجيبه مرة وبتشوفه مطبوع فين وتشتروه. بس يا سيدي الذي قال بأنه يجوز هو القاضي وبعض أتباعه، ولكن القاضي دائما له أكثر من رأي وبيغير رأيه، يقول بقلان زيه زي الراجي تجد له أكثر من رأي في المسألة الواحدة، وده لا يدل على جهله وقد يدل على إنصافه، لأنه إذا بدأ له رأي جديد بيترك رأيه القديم ويتبنى الرأي الجديد ولا يتربش على الأولاني. أظن بعد أكثر إنصافا إنه هو بس العبرة بالدارس بقى يعرف إمتى كان بيقول لي وإمتى كان بيقول لي وإمتى. وإذا أردت أن تعرف الرازي جيدا فهناك واحد دمشقي اسمه إيه مانيش فاكر، زميلي هو اللي خلاني أشتغل في الأمدي، وقال أنا كنت أريد أن أدرس الأمدي وغيرت لأني لم أحصل على المخطوطات، وأنا جبت المخطوطات الموجودة برا واشتغلت عن الأمدي منذ سنة 63، كم سنة؟ حوالي كم 70 سنة هذا. ولكن هو كتب كتاب عن الرازي وآرائه الكلامية والفلسفية، وطبع في بيروت ومات في نفس العام، أصابه بعد أنكم طاعون في بطنه وزدته وهو مريض. هل هو الزركان؟ محمد صالح الزرقان. زرقان يعني زرق يعني في الفارسية ذهب، الذهب، والزرقان هو المنسق أو المنمق للمصحف يرسمه بالذهب، فهذا زرقان أو الزركان، محمد صالح الزركان، وكان من أزكى العقول رحمه الله، وكان زميلا لمن يسمى وهنس اسمه وراخر، صاحب كتاب نظرية التكليف عند المعتزلة اسمه عثمان إيه دمشقي آخر، كان ساكن في شقة واحدة شرط الإحساء، وزرتهم من هم عاينين. أما الأول والمحيط بالتكليف كتاب من كتب المعتزلة حققه ونشره، وكتب أخرى عند وهبة. هل في وهبة؟ شارع معرشي كان صديقي رحمه الله، وحكيت لكم عنه حكايات قبل كده. موجود دلوقتي ابنه، بس شتان ما بين اليزيدين في الندى، الجيل الجديد مش زي الجيل الراحل. بس يا سيدي وهو ايه يا شيخنا، وهنا نايل على الهامش، هل يمكن للمعتزلي صاحب النظرية العقلية الحاسمة أن يتحول صوفيا؟ فكر في الكلام. والفصل الرابع عشر سؤال آخر، وهو هل يستند الضروري إلى نظري أو النظري إلى الضروري، يستند إليه مش يتحول؟ وده السؤال الأخير، وبعدها ننقل على باب جديد خالص فيه.